سائل يسأل عن قول الله سبحانه وتعالى المذكور في شأن نبي الله موسى عليه السلام: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هل معنى هذا أننا نخلع نعالنا أثناء دخولنا المساجد ولا تجوز الصلاة بالنعال أم ماذا؟ أقول وبالله التوفيق: أما هذه فحالة مستثناة، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا كلام الله له عليه الصلاة والسلام، كلام الله سبحانه لموسى: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، هذا لا ينسحب على خلع النعال في الصلاة، لأنه قد ثبت مما يقارب 15 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في نعليه عليه صلوات الله وسلامه. فالصلاة في النعال جائزة،